التي يكسب بها المسلم مغفرة الله أن يميت الأذى عن الطريق. على هذا المسلم إذا خرج من بيته إلى دكانه إلى معمله إلى وظيفته ثم عاد ولم يصل إلا الظهر مثلا، لكنه مع ذلك فهو يستطيع في ذهابه وإيابه في بقائه في دكانه ومعمله أن يحصل على كثير من العبادات التي يستحق ببعدها مغفرة الله تبارك وتعالى. فمن مما مثلا لا يتعثر في الطريق بقصة موز فيغلب على ظنه، لأن إنسان لا سيما إذا كان طفلا صغيرا إذا ما وطأ على هذه الكسرة جلت من قدم، فإذا أماتها عن الطريق إلى جانب الرسيم فهو بهذه الحركة البسيطة يستحق مغفرة الله تبارك وتعالى، فضلا عما إذا رأى محتاجا إلى الإعانة حمالا قد عجزت ضربته عن النهوض بعد أن عثر فهو يخفف عنها يساعده إقامتها وإنقاذها من عثرتها. فكل هذه الأعمال هي في نظر الإسلام تعتبر من العبادات، فليست الصلاة وليست الصدقة فقط هي العبادات، بل كما صدق معنا في الدنيا الماضية كل معروف صدقة، بعض هذه الصدقات مما يستحق بها مغفرة الله تبارك وتعالى. ولو أنها كما يقال اليوم لا تعبر العين، خوف أزاله ذلك الرجل من الطريق وغفر الله له، وكما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل غفر بمولس ببغي مولس، لأن كان الشمس في الطريق فأصاب العطش ونزلت في بئر فسلت منه، فلما صعدت إلى ظهر الأرض إذا بها ترى صلبا يأكل الثمر من العطش أو التراب، فقالت في نفسها لقد أصاب هذا الكلب من العطس ما أصابني، ثم وضعت نعلها في فمها ونزلت إلى البئر فملأته، ثم قدمت الماء الباقي في ذلك النعل فشرب الكلب حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها فغفر لها. فإذا مجال المسلم في حياته في منطلقه في حياته حيثما كان وحيثما ذهب ليحظى بمغفرة الله عز وجل مجال واسع واسع جدا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشبه ترك الكثير من المصائب والفضائل، والجواب على هذا أن الغرض من مثل هذه الأحاديث هو الحث على فضائل الأعمال، ولكن ليس كل من صلى مثلا غفرت له ذنوبه يقينا، ليس كل من أماط الأذى عن الطريق غفرت له ذنوبه يقينا، بل ليس كل من حج الى بيت الله الحرام ذلك الحج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فذلك الصلوات مثلا الصلوات كفارات لما بينهما، هذه الفضائل هي اولا لحد المسلم على القيام بهذه الاعمال الفضائل، ثانيا

السؤال الثاني، وضع رجل بعض المال في البنك فقدم له فائدة المال ينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ من يقود السيارة الأخرى وهو صغير جدا، كان صغير جدا وضع مال في البنك اللي يحطم السيارة، طيب وهو صغير جدا، فهل ينفق على إصلاح سيارته من مال فائدة عن هذا الرجل الفقير ويسامحه، أو أنه يأخذ منه ما سيكسب له؟ يعني معناه أن مال هذا الرجل الفقير اللي بيطلع عليه ما بيجوز، لا يعني مثل لا سمح الله أنا أصبت بحادث سيارتي المال الفائدة مين اللي يستفيده؟ مؤسس أنا سد هذا المثال بالساعة، أنا سيارتي ضربها داري وهو فقير ما هو إيه؟ وأنا حاطط مال في البنك وأخذت الفائدة هاي بدي أعطيها للفقراء ما هو إيه؟ طيب فأنا بدل ما أعطيها لهذاك الفقير راح أخلي سيارتي اللي حطم لي إياها الفقير، ما هو إيه؟ عم تقولي ما بيجوز، لأنه ما بيجوز هو مرتين بقى، إذا وضحت الأولى فاتبه الأخرى، ما بيجوز أنا آخذ الفائدة وأعطيها للفقير. اوكي عم يصير نحن شو وظيفتنا؟ بدنا نقرر اللي عم يصير خطا او صواب، ولا بدنا نبين الصواب من الخطا؟ هل اللي عم يصير في منه صواب في منه خطا؟ المال الحرام بعيد عنه، نحن نخفي. اولا لا تضع مالك في البنك مطلقا، راح ابين لك، لا تخفي حريم، لا تضع مالك في البنك مطلقا إلا على طريق الصندوق الأماني، بتحط إجرة أول ما تقبض فايدة، بتحط إجرة شهرية سنوية لهون، هذا بيجوز. أما تحط المال في البنك بدون فايدة ما بيصير بدون فايدة، لأنه إذا أنت نسبت فايدة البنك هالألف هالعشرالاف هالخمسين ألف، هل أنا زعمت رجل صالح ما باكل فايدة لما أنا أحطها في البنك؟ البنك عم يساوي فيها، عم يحفظ اياها، انا عم يحفظ اياها، ولا عم يشتغل بين الناس؟ عم يشتغل بين الناس، فهو عم ياكل من المال حرام ويطعم حرام. مين السبب؟ انا وانت وفلان وعلان الى اخره. لذلك ما بيجوز وضع المال في البنك مطلقا الا بطريق الاجره، صندوق خاص لك المال بتضعه فيه، ما تمسك يد الموظفين اليه وتتصرف فيه في أعمال ربوية. فإن إنسان أفتوه بعض الناس متساهلين قالوا له ما عليك إذا وضعت مالك في البنك بس أنت لا تأخذ فائدة، في بعض الناس يسلم، فإذا اغتر وضع المال في البنك بعدين صح له مفتي ثاني قال له يا أخي بدل ما يأتيه الفائدة همي خذه أنت وتصدق فيه على الفقراء والمساكين. نحن بنقول على المراحل، اولا بعيد عن البنك، اذا امكنك ما تدخله اطلاقا لا تدخله. ثانيا اذا كنت مضطر انك تحفظ مالك ففي صندوق امانات تدفع اجره متفق بينك وبين البنك. ثالثا اذا ورطوك وافتوك انه ما عليك ان تضع المال في البنك بفرض ما تاخذ فايده، فتورطت وضعت مالك. لما اجيب اصحاب المال فلا على فوائد كثيرة اصطاد مفتي ثاني انه بدل ما هني هاتي الفائدة خذها انت وتصدق فيها. بنقول لا، الصدقة هاي ما بجوز انت تصرف فيها لانك انت ما بتمتلك الفائدة، الفائدة حرام، انت مالك مالكها لحتى انت تضعها هنا وهنا ولا هنا. اخيرا، انسان ما استطاع يحصل ماله رأس ماله الا بالفائدة، هيك بعض ناس بحسونها يعني. فانسان لا يمكن الا هكذا، حينئذ هالفائدة هاي ما بتصدق هو صدق فيها، وانما بيصرفها في مشاريع عامة ما بيعطيها لانسان معين. عرفت شلون؟ انسان معين ما بيعطي، انما مرافق عامة، مثلا سبيل، مدرسة، مكتبة، كتب، كامية، إلى آخره. لإنسان معين لا يصرف. إنسان مفهومة فين تأتي لزيد من الناس سواء كان فقيرا أو غنيا أنت تتصرف فيه؟ لا، وإنما تشتري في شيء ينتفع فيه عامة المسلمين، موت شخص معين. أي الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة أنه ما بتقدر تحصي على رأس مالك إلا مع الفائدة. شلون؟ أنا ما قلت هيك، قالينا بعض الناس أنت حرة هذا الجهة. أنا بزماني مع ناس من أخواننا اشترينا أرض بصفة برج، يعني صارت مشاكل الآن، بعد 54 صادرتها الدولة وقسمت الأثمان الأراضي لأصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة مدري قديش. أنا كتبت استدعاء أنه أرجو إعطائي من الفائدة المذكورة إلى آخره، أخذت رأس مالي فعلا. لكن في صور صورونا يا بعض الإخوان ما ممكن، بيقولوا مثلا بعض البنوك النظامية بيقولوا لك هذا اللي بيسأله، نحن ما بنعرف غير هيك، مين بياخذ الفائدة هاي؟ أنت دبر راسك. فعم أفرض أنا الصورة هاي، إذا ما أنت إلا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على إنسان معين، وإنما في المرافق العامة كل الشرعي العامة. هو بهذا القدر النهاية، والحمد لله رب العالمين. نعم، معاشات في فرق بين هذه يوضع معاشه رغما عنه فما هو مسؤول عنه، وبين واحد باختياره يفعل ذلك.